وأرجو الانتباه. أنا بالحقيقة جوابكم مو طيب أبدا، يعني منكم أخذ واحدة واللي أخذ نصف واحدة واللي أخذ هذا مو شيء هذا، مع أني يعني متفاهم إلى أبعد الحدود، حتى لا جاب بعضكم يجيب كلام عايم ويقول هذا مقبول. نعم نعم، في الحقيقة جوابكم ردي. أنا أخبركم لأجل تكون بالغ ولا تتهاونون بالموضوع. تدرون في الجامعة بالرياض يخلينا المقرر هذا آخر سنة، السنة الرابعة ما خلوه بالسنة الأولى، لأن معدوا لا يحملونه وقالوا خلوا السنة الثانية. نعم، فلذلك المسألة من هينة. هذا كتاب عظيم، يعني من أحسن ما كتب شيخ الإسلام في هذا الموضوع، فيجب أننا نهتمه كثيرا ولا نخليه على الهامش ونقول والله إن فهمنا الدرس ولا بعدين نرجع للمسجلات ولا نرجع للمكتوب. هذا خطأ، هذا خطأ، فأنا أحذركم من ذلك. ويمكن هالمرة بالسهل معكم ورب المرة ما من السهل، وأنا ما يهم أنه إن كل الفصل لا قدر الله لا غير يقعدون ما يهمون، لأن ما دام أدي اللي واجب علي ما أنا مهتم بغيره، لكن أنتم يجب عليكم تهتمون بأنفسكم وتلاحظون هذا الدرس. وهو درس إذا كان حط باله له وهو درس لذيذ ولا هو صعب. أما واحد يقول والله إن قدمتوا لي تمر وزبدة كلك وإنت أنت تبون أروح أطلعه من محله وأنا مطلعه، هذا ما لازم تتعبون. هو تفسير من الناس لبعض الناس أو كثير منها أو أكثرها أو كلها. الناس هؤلاء صار مقصود فيه ثم يريد أن ينفي ذلك فيفهمه فيقرأ في أثر جنبال الأنفاق. يريد أن ينفي أن ينفي إيش؟ ذلك الذي قدمه. ذلك الذي فهمه فيقرا في اربع جنوات مثلا أما بلد عليه من إثبات اللائق بالله فيبقى ما جناية به إلى النصوص، فظنه الصحيح الذي ظنه بالله رسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامه ما هو التمثيل الباطل، قد أخبر ما أولى الله ورسوله في كلامه ما من إثبات كتاب الله والمعالم اللهية اللائقة بجلال الله تعالى. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم، فيكون مؤصلا لما يستهل الرب. الرابع أنه يصف الرب بنفير تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد أثر به صفات الكمال الذي يكفيكم الرب. ومثله بالمنصوصات والمعدومات فأثر النصوص أما دلت عليه من الكتاب فجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في كلام الله وسن الله بين التعطيل والتمثيل فيكون مثلا في أسماء الله وآياته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا فائدة ثالثة وهي تعود على شيء واحد، وهو هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا أريد بالظاهر المعنى اللائق بالله فهو مراد، وإن أريد به المعنى المماثل لصفات المخلوقين فهو غير مراد. لكن الواقع أن هذا ليس ظاهرا النصوص، لأن هذا كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص كفرا وضلالا. أفهمتم هذا ولا لا؟ واتى لذلك بأمثلة من الصفات المعنوية والصفات الجزئية بالنسبة لنا، وقال إن صفاتنا منها ما هو معاني مثل العلم، ومنها ما هو أبعاد مثل أبعاد وأجزاء مثل الألف. وتحاشى المؤلف رحمه الله أن يعبر بمثل ذلك بالنسبة لصفات الله بمثل إيش؟

من إثبات صفات الله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. إذن يكون لا هذا المحصول جماعة من المؤلف هذه يسمونها فضلة كما في الآخر نقول نجنى على النصوص في أي شيء نأتوا عليها بأمر بظنه أن أقف التمثيل ثم بتعقيله ما دلت عليه من المعاني اللائقة بالله. أفهمتم الآن؟ يعني الأخير هذا فضلك للمحصورين السابقين ظنها السيد بالله ورسوله حيث ظن أن اللي يفهم من كلام الله ورسوله من صفات الله يشوف منهما التمثيل. ثم بعد ذلك عطل هذه النصوص عما تدل عليه من المعاني اللائقة بالله تبارك وتعالى. مفهوم يا جماعة؟ هذان محوران بينا. طيب ثالثا أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم فيكون معطلا لما تتقوى الرسل. هذا محظور ثالث حيث تكلم بغير علم. كيف تكلم بغير علم؟ بل بحقيقة تكلم بجهل مركب لأن ابن نفسه إيش عليه؟ على أي أساس ابن نفسه؟ إيش عليه على أنه ظن أنها تناقض صفات المخلوقين؟ وهذا علم ولا جهل؟ جهل. جهل مركب في الواقع. جهل مركب. ليس جهلا لأنه كان وغيرها عما تدل عليه. فهو جهل مركب. إذا نفى هذه الصفات عن الله فقد تكلم في الله بغير علم. وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا قال على الله ما لا يعلم حيث زعم أن كلامه يدل على أي شيء على تمثيل الله في خلقه فيكون قال على الله ما لا يعلم قال على الله ما لا يعلم. وهذا واضح المحذور الثالث ولا لا؟ المحذور الثالث أنه قال على الله بغير علم. تدون لا كيف قال على الله بغير علم؟ بأنه قال إن هذه الصفة تقتضي المماثلة. وهل قال الله تعالى إنها مماثلة للمخلوقين؟ ما قال بل نفى ذلك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتبين بهذا المحذور الثالث أنه قال على الله بغير علم. والقائل على الله بغير علم واقع في بجانب مرتب فيما حرم الله واقع فيما حرم الله عليه بدليل آيتين من القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم. وهذا قف ما ليس لك ما ليس له به علم. قول طيب ثانيا قل انما حرم ربي الفواحش الى قوله وان تقول على الله ما لا تعلمون. وهذا قال الله ما لا يعلم لانه قال ان هذه الصفات تقتضي المماثل وهي لا تقتضي المماثل. الابلاغ وتغيير الموضوع لا فاهم لا أنا طيب عبد المجيد اللي عدد الزامن أنت فاهم ولا تقول أو فين ماذا فين يكون نفاها بغير علم. وإذا تكلم فيها بغير علم هل حرأ محذور ده وشد على المحذورية بغير الحق وأن تقول الله ما يتعلم تماما جماعة. نمشي المحذور الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات بل نقول أو صفات الممتنعة ولا لا؟ هنا مر علينا بعض هؤلاء الأولاء يكذبون عن النقيضين، يعني إذا يصفونه بالممتنعة فهو إذا نفى ذلك، إذا نفى ذلك وصف الرب بنقيضه، وصف الرب بنقيض تلك الصفات. طيب هل هو يصلح في وقت الله بنقيض تلك الصفات أو هو من لازم قوله؟ من لازم قوله طبعا ما يصرح، لكن من لازم قوله، من لازم قوله. فمثلا إذا قال إن الله تعالى ليس عالم بذاته، ليس عالم بذاته وش يلزم؟ الجهل؟ لا يلزم يكون سوف جهل. إذا انتفى العلو وش نقيضه؟ لأن ما من شيء إلا عالم أو فاسد. فإذا نفى العلو عن الله بذاته لازم أن يكون فاسدا. لكن هل هو يقول إن الله في السفل؟ لا، إلا أنه يلزم على قوله. إذا نفى عن الله سبحانه وتعالى الرحمة مش لازم؟ لازم ضد الرحمة أن يكون قاسيا ظالما ولا؟ طيب وما قال إن الله قاسي أو ظالم، لكن إذا انتفت الرحمة لازم القسوة والظلم. فإذا هو إذا نفى ما وقف الرب به نفسه من الكمال وش لازم؟ ضد ثبوت ضد هذه الأشياء من النقائص، ضد هذه الأشياء من النقائص. ولهذا يقول الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات، من صفات الأموات. إذا قال الله ما يفعل ما يمكن ينزل يستمع فيه، ما يمكن يأكل وقضى بين عباده، نعم ما يمكن يستوي على العرش، نعم لأن هذا يستلزم الحركة والحركة ممتنعة على الله. وش يصير إذا؟ جماد، يصير جماد أو مجد، نعم لأن هذا هو اللي ما يتحرك. إذا كلامه هنا في الصفات الكمال يستلزم إثبات نقيضها، إثبات نقيضها وترى نقيضها غير ضد احسنوا، لأن احنا عرفناكم فيما سبق الفرق بين النقيض والضد. نعم أو صفات المعدومات، ونزلنا بعد الثالث ولعله موجود لكن يمكن سقط من المساق أو ما أشبه ذلك. صفات الممتنعة، إذا قال إن الله ليس حيا ولا ميتا ولا جاهلا أيضا. سمعتم؟ يقول له السيارة عند الباب يكون وقت ماذا؟ إيه قبل كلية حسن يلا. طيب إذا نفى ما وصف الله به نفسه من صفات الكمالات لازم أن نصفه صفات النقائص. فماذا يقول إن الله ليس بحي ولا ميت وليس بعالم ولا جاهل، نعم ولا بفاعل ولا بكافر. وش معنى هذا؟ وصفه بالأشياء الممتنعة ما يمكن في بداهة العقول أن تؤذي، فيكون قد عطل به صفات الكمال. عندكم فيكون قد عطل، فيكون قد عطل به اي بفعل هذا وهو النفي صفات الكمال التي يستحقها الرب وخرقه من جاء، يكون قد عطل عطل النصوص، لا فيكون قد عطل به صفات الكمال

والبطن. وأما السؤال آخر طريق المدين والسمع والسمع وليس بالاستجابة والسنة وصف الله وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. فيظن المتوهم أنه إذا وصف فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء العرض كان استواؤه كاستواء المخلوق كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام كقوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهور وجعل لكم هذا الآية وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهور. فيتخيل له أنه إذا كان مستوى على العرض كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها ولو عثرت الدابة لخطر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواءه بقعود واستقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. فإن كان في الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقطا ولا قائلا، وليس ما يكون في مسمى ذلك الا ما يكون في مسمى الاستواء. فاثبات احدهما نعم ونفي الاخر تحكم. هذا ورق يحتاج الى شرح. هذا المؤلف يقول يظن المتوهم اول اتى بالاستواء على الارض، الاستواء على العرش دليله سمعي وليس له دليل عقلي فهو سمعي محض. ينكر هذا المتوهم استواء الله على العرش بناء على ظنه ان استواء الله على العرش نعم كاستواء الانسان على ظهر الفلك والانعام على ظهور الفلك والانعام مثل قوله على استواء على ظهور. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على الأرض كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام. يتخيل هذا لأنه يعتقد أن الاستواء على الأرض مثل استواء الإنسان على الفلك والأنعام. ومعلوم أن السفينة لو غرقت لغرق الذي عليه يعني محتاج إليه، ولو عثرت الدابة لسقط الذي عليها. فهل إذا عدم العرش يسقط الرب؟ على زعمه كذلك، على زعمه يكون كذلك. لما رأى أن هذا ممتنع على الله ماذا صنع؟ أنكر الاستواء. لما علم أن هذا مستحيل على الله عز وجل قال إذا أنكر الاستواء وأقول أن الله تعالى لم يستوى على العرش، لم يستوى على العرش عندما جمع لان ليش؟ لانه فهم من استواء الله على عرشه انه كاستواء الانسان على ظهور الفلك والانعام. ومن المعلوم ان استواء الانسان على ظهور الفلك والانعام ان المستوي محتاج الى ذلك بلا شك، فيلزم ان يكون الله محتاجا الى العرش بحيث لو يهب العرش لسقط الرب، وهذا شيء مستحيل. هو الذي اوجب له ان ينكر استواء الله على عرشه. طيب يقول المؤلف ثم يريد بذلك ان ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. يقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، اذا ما هو استواء على رايه؟ معروف عنده يقول استواء بمعنى استوى، ليس معنى استقر على عرشه نعم او قعد عليه. وكلمه قعد وان كان وردت في اثر ضعيف بلفظ جلد على العرش، لكن هي ايضا تنفر منها النفس لانها ليس مشهورا، والمشهور ان الاستواء بمعنى العلو والاستقرار. نعم، لكن مع ذلك المؤلف رحمه الله اراد ان يحكي كلام غيره فيقول ليس استواؤه بقعود، فيقول ليس استواؤه بقعود والاستقرار، ولا يعلم ان مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. أي معنى المعنى أنك إذا قلت ليس بقعود والاستقرار فإن القعود والاستقرار يلزم في مسمى ما يلزم في مسمى الاستواء، بمعنى أن من قعد على شيء كان مضطرا إليه كمن استوى عليه. إذا غلط الدرس إذا وصلنا إلى حد الدرس إذا غلط كنا مغلق الدرس. لقي واحدة. نعم. خلوا يطلع الدرس. باقي دقيقة. نعم. نعم أنا أعرف يعني يسمحون لنا نطلع على الطلبة. لأن يعني أخشى أنه ما يحبون يطلعون الطلبة الآن الأمير. الرحيم كان يملك استواء على العرش وانه لا يجوز ان يستوى الله على عرشه كاستواء انسان على طول الظلمات، لان الله تعالى يملك استواء مطلقا فذكر استواء منه مقيدا بالعرش. استوى هو على اي شيء؟ على العرش، فهو استواء من خاص على خاص، فلا يجوز أن يجعل كاستواء المخلوق على المخلوق. وذكر المؤلف لهذا مثال آخر وهو الأيد، والسماع بنيناه بأيد كلمة بنيناه. هل أحد يتوقع أن بناء الله سبحانه وتعالى في السماء مثل بناء أسباب البيت يحتاج إلى تدبير ومشارك ومشاركة؟ لا. إذا بناء الله سبحانه وتعالى في السماء خاص بك، كما أن استواء على العرش خاص به. هل يقول الله تعالى محتاجا الى العرش بحيث لو تزيل العرش لسقط الله؟ كلا. لكن الانسان اذا استوى على الكل فهو محتاج اليه، لو غرق الكل لغرق الانسان، لو ادرك البهيمه لسقط الانسان. فبينهما فرق. ثم قال المؤلف ثم قد غرق، إن الله خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله. هذا مسلم ولا غير مسلم؟ نعم. فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى حمل الأرض، والسحاب فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن ولا بدون أن؟ إلى أن يحمله. والسماوات فوق الأرض وليس مستقرة إلا حملها بلها. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه، فكيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على هذا على خلقه؟ ها؟ على خلقه هذا الاستقرار، وهو ليس بمستلزم في المخلوقات. إذا نهى المؤلف بدليل عقلي، وهو أن الشيء الأعلى لا يفتقر إلى نفسه. نعم. وإذا كان الهواء لا يفتقر إلى الأرض وهو فوقه، والسحاب لا يفتقر إلى الأرض وهو فوقه، والسماوات لا تفتقر إلى الأرض وهي فوقها، فكذلك الله سبحانه وتعالى فوق العرش فلا يفتقر إلى العرش. وقد علم أننا ثبت للمخلوق من الغنى عن غيره، فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى. قل كل ما ثبت من غنى الإنسان عن غيره فالخالق به أولى. أنت مثلا غني عن فلان وفلان، لست بحاجة إلى أن يساعدك في مال أو جاه أو بدن، إذا فالله تعالى أولى بالغنى، أولى بالغنى من غيره. فإذا كان الإنسان قد يكون غنيا عن غيره لا يحتاج إليه في أي شيء، فالخالق سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء؟ من الذي في السماء؟ الله. فإذا هي تمور تضطرب من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. أأمنتم من في السماء؟ بالنسبة لي تأتي في اللغة العربية بالظرفية، ومعلوم أن المضروب داخل الظرف. قل الماء في الإناء، الإناء محيط بالماء، والماء داخل الإناء. فأولا الإنسان في البيت، البيت محيط به وهو داخل البيت. قل طيب الدراهم في الجيب، الجيب محيط بالدراهم وهي في داخل البيت. أأمنتم من في السماء؟ قد يتوهم الإنسان أن السماء محيطة بالله وأن الله في داخلها، لأنه يعرف من معاني في الظرفية، والظرفية لا بد أن يكون الظرف محيطا بالمضروب، والمضروب داخلا في الظرف. يقول المؤلف من توهم أن هذا معنى الآية أأمنتم من في السماء فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وبما بعده، فهو بحسب المضاف إليه، ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحي وكون العرضين في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره، وإن كان الحرف في مستعملا في كل ذلك. طيب أرجو الانتباه جماعة. مالك رحمه الله يقول حرف في متعلق بما قبله وبما بعده، يعني من حيث المعنى لا من حيث العمل. هذا معنى محمد يقول المحاف في جرمة متعلق بكذا، لا، فرق متعلق بما قبله وبما بعده بحسب المعنى، مرتبط بحسب المعنى متعلق بما قبله وبما بعده. فينظر بما قبله وينظر بما بعده ويفسر في كل مكان بحسبه. فانظر الى امثل اللي قال مالك، اذا قال انسان الشمس في السماء، ففي هنا للظرفيه السماء محيطه بالشمس وهي داخل السماء، والمراد في السماء العلو كما هو معروف. طيب وإذا قيل الشيء في المكان والجسم في الحي، بينما فرق الشيء في المكان، نحن الآن في الغرفة، جدران الغرفة مشيدة بنا ملاصقة لنا، لا كان ملاصقة عن السطانة، نعم غير ملاصقة لكنها محيطة. الجسم في الحي، هذا الحي محيط بالجسم ولا لا؟ محيط به، لأن الجسم ما يشفر إلا الحي الذي هو فيه، فعلى هذا يكون محيطا به ملاصقة به. كذلك العرض في الجسم، العرض في الجسم يقطع هذا وهذا. العرض في الجسم يعني ماذا؟ تقول الطول في البدن، الحمرة في الوجه، دي مثل معنى قولنا الشيء في المكان ولا لا؟ لا، لأن الضربية هنا غير الضربية هنا، لأن هذا عرض قائم بغيره، وأما الجسم في المكان فهو عين حادة في غيره، فبينهما فرق. كذلك أيضا تقول العرضة صفة، الجسم في المرآة، الوجه في المرآة، الوجه في المرآة، هل هذا مثل قول الوجه في جانب الرأس؟ أولا معنى كلمة الجسم، لكن الوجه في المرآة لو أن الحمرة مثل قول الوجه في جانب الرأس لكان الإنسان إذا لكع في المرآة وفيها وجه الإنسان يسأل النبي يقول ماذا أتى؟ ها؟ ماذا أتى؟ قال واحد من الغنكات خذوا من الأخير يسأل الموضوع لماذا أتى؟ ها؟ أنا سأل المقول لا في واحد من المرآة لا نحمامه وجهك فيها فضرب المرآة فضرب وجهك في المرآة أقول لك أن الكلمة في المرآة يقول هذا الكلام في الواقع هل واقع كقولك هذا الجسم في المكان؟ لا، لأن الكلام في الواقع عبارة عن نقوش وحروف كانت في الواقع، أما الكلام نفسه فإنه إنما يخرج من الكلام. طيب، وكون الكلام في الواقع فإن لكل نوع من هذه الأنواع الخاصة يتميز بها غيره وإن كان حرف فيه مستعملا في كل ذلك. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض؟ لقيل له في السماء. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه في الجوف فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأسلاح أن كون الجنة في السماء مع أن الجنة في السماء أنا عندي كون مش بين الصحيح مع أن كون الجنة في السماء يرابط العلو سواء كان فوق الأسلاح أو تحت هل لديك مع أن كون زيادة كون مع أن كون الجنة في السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأسلاك أو تحتها. قال الله تعالى فلينبت بسبب إلى السماء، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء. أنا عندي مطهرة أين الطهورة؟ وأنزل من السماء ماء طهورا. الآن إذا قيل العرش في السماء أو في الأرض وش يقول؟ هل يلزم من كون عرش السماء أن تكون السماء محيطة به وهو داخل السماء؟ لا، لأن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في ثلاثة من الأرض، والكرسي قول العرش عليه كقول الثلاثة على تلك الحلقة. فهل يمكن أن يكون ما هذا ساعته أو ما هذه ساعته داخل السماء ولا ما يمكن؟ طيب هذا مثل لو قال قائل إنه يمكن أن تكون السماوات داخل بيضة، يمكن ما يمكن أن تكون السماوات داخل بيضة، لكن ما يمكن أن يكون العرش داخل السماوات لأنه أكبر من السماوات بكثير وكثير. فعلى هذا نقول السماء يراد به العلو، يراد به العلو. وانظر الى مثالين اثر المؤلف فلينبت بسبب اذا السماء يعني الى العلو، ولا السماء من هي السماء بل الى العلو. كذلك وانزلنا من السماء ماء طهورا، انزلنا من السماء ماء طهورا. هل المراد السماء التي هي السماء؟ ها المراد به العلو، المراد به العلو. ولهذا قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والارض، هذا صحيح السماء والارض هو المراد به السماء، لكن هنا وعندنا من السماء ما طهورا المراد به العلو. طيب، ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين ان الله تعالى هو العلي الاعلى وانه فوق كل شيء، كان مفهوم من قوله انه في السماء انه في العلو وانه فوق كل شيء. وكذلك الجائز لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، إنما أرادت العلو

تدل على أن الثناء بربها العلو، منها قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقد علم أن الماء هذا الطهور لا ننزل من السماء نفسها، وإنما ننزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض. كذا من دي؟ ولا من دي؟ هذا نعم.